خمسة إذاعة تقدم العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف. بعنوان الكابوس. الكابوس اللي بشوفه كل يوم بالليل بقيت أشوفه بالنهار، خلاني من التعب انتهيت وكرهني فؤعادي البيت. ولما فضفضت لصديقي واشتكيت قال لي بالتأكيد بتضحك أو تهزر، والكابوس ده من خيالك، بس تعرف مهما توصف أو تفسر الكابوس اللي معايا كبير وأخطر. وقال لي طب تاخد كابوسي وبالبدل اخد كابوسك؟ قلت له ده انا كنت ابوسك. وبعد فتره رحت افكر، قلت لو فرضا كابوسه طلع معظم ولا اخلف ولا اقرط اعمل ايه؟ والمصيبه لو يكون دمه تقيل او لسانه يكون طويل. قلت من الاحسن لي اصبر، وكل واحد مننا اولى بكابوسه. الكابوس اللي نزلني للاسف بقى جزء مني، مش هسيبه حتى لو فكر يسيبني، بس برضو الكابوس هو الكابوس. قصيدة بعنوان قاسم أمين. أبويا جاني في المنام بنفس شكله وهيئته أيام زمان، بالجلابية والسديري والعصاية الخيزران وشاله الأبيض اللي زاين عمته، بنفس الملامح اللي أعطت حضرته كل الرياسة والقداسة والشموخ والصولجان. كشر في وشي وقال لي قرب يا حمار. أبويا كان راجل حمش مالوش أبدا في الهزار، دخان سيجارته كان في إيده بيرتعش، قربت منه وجسمي كله بيرتعش. قال لي أنت ليه دايما بشوفك منكسر؟ شكلك حزين والوش ليه أصبع عكر؟ كان نفسي أقول له باختصار ابنك كبر، أصبحت شيخ ولي أحفاد من نوعين صبعوا كبار وجاي توصفني بحمار. طب ليه يا أبويا البهدلة؟ وقال لي ليه في البيت ضعيف؟ هو أنت مش لاقي الرغيف؟ وليه مضيع مركزك؟ ده الست بكلامها السخيف بعد العجين راح تخبزك، والطاعة يا ابن ربنا. أنا قلت له ده في عصركم وفي عرفكم، أما إحنا موضة عصرنا اتغيرت، كل الأمور اتبدلت، الطاعة صبحت للرئيس أو للملك، أما الرجال صبحوا يا أبويا بزنبلك، صابهم مرض اسمه السكوت، والست صبحت أخطبوط، الست دلوقتي الملك. طب ما أنتوا يابا اللي ابتديتوا المهزلة، وأنتوا اللي زلزلتوا حصون المرجلة، مش برضو من جيلكم خرج قاسم أمين؟ وعملتوا من تعاليمه قصة ومسألة؟ دلوقتي يابا للرجال مطلب يتيم بيطالبوا يتساووا مع صنف الحريم. يابا احنا جينا للحياة مملوكين، للولاه مملوكين، والطاعة يابا للي يملك السلاح. أبويا جاني في المنام صح الآلام صح الجراح. العم بهي. أشعار وأداء بهي الدين عبد اللطيف.